بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا هذا الباب أمس ونسأل عنه اليوم ونراجع ونأخذ المسألة إن شاء الله تعالى. لماذا جاء المصنف بهذا الباب؟ نعم نعم، أراد المصنف رحمه الله أن يذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، وفي هذا الباب بطلان عبادة الملائكة، وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، وإذا كانوا يخافون هذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. نعم، فيه مسائل. نعم، تفسير الآية، فسرها لنا. حتى إذا فزع زال عنهم الفزع والخوف عن قلوبهم، هذا فيه دليل على إثبات القلوب للملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، هذا فيه دليل على أن لهم عقول لأنهم يسألون ويجيبون. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا ماذا قال ربكم، فيه دليل على نعم مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله، لأنهم لم يقولوا قالوا ماذا خلق ربكم. نعم، قالوا الحق لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، ولا يصدر عن الحق إلا الحق. وقلنا الحق يفسر قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار لا كذب، وعدلا في الأحكام لا جور ولا ظلم. قالوا ماذا قال ربكم، قال الحق، وهو أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. والعلو في الذات أدلة إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وسوف يأتي معنا تفصيل الأدلة هذه إن شاء الله في العقيدة الواسطية. وفيه الدليل قلنا على ما أراد المصنف رحمه الله من سياق الآية من أجله، أنهم إذا كانوا يخافون فهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة، وإذا بطلت عبادة الملائكة إذن غيرهم من باب أولى. وكان الكفار يتعلقون ويظنون أنهم يعبدون الملائكة، وفي الحقيقة كانوا يعبدون الشياطين. نعم، فيه مسائل. نعم، إرسال الشهب والنتارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها قبل أن يدركها. نعم، إثبات الصفات خلافا للمعطلة والأشعرية، أي صفة؟ صفة الكلام وصفة العلو، لكن الله أعلم أن المصنف رحمه الله أراد صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم نعم، قبول النفوس للباطل كيف؟ أي نعم، يقترون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. نعم، نعم، هذه الآية في سورة سبأ، قبلها سوف يأتينا الآن: قل ادعوا الذين زعمتم. هذه الآيتين قال عنها ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية هي الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وأبطل الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق به الكفار في آلهتهم، الشرك أو ملك أو عون أو شفاعة. نعم، تأتينا إن شاء الله. إذن هذه الآية والتي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم، تأتينا الآن في باب الشفاعة، قال عنها ابن القيم أنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، أن جبريل يجيبهم بعد ذلك. طيب نعم أي نعم. وقلنا في فضيلة جبريل وأنه معروف بالأمين، وأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال فيه رد على الرافض الكفر الذين يقولون خان الأمين. نعم فصد عن حيدرة. أي نعم هذا دليل أنه لم يستثني أحد من أهل السماوات، وهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. نعم هذا في فضيلة جبريل أنه أول من أرفع رأسه جبريل. نعم عليه السلام خوفا من الله، وهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. نعم نعم أنهم يخرون الله سجدا. نعم إذن يعبدون الله سبحانه وتعالى، ودليل على الخوف أيضا. نعم أن أكذب معها كذبات كثيرة، وقلنا هذا في التحذير من مجالسة أهل البدع وأهل الباطل والكهنة والسحرة وما لذلك، لأنهم يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة ويضللوا بها الناس. هذا فيه أنه الأمين عليه الصلاة والسلام. ذكر استراق الشياطين. نعم نعم أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني كلمة واحدة حق، وهذا قلنا فيه التحذير من مجالسة هؤلاء، لأنهم وإن صدقوا في شيء يجب الحذر منهم بكل حال من الأحوال. نعم ارتجاف السماوات، وقلنا أن السماوات وإن كانت جمادا فهي تشعر بعظمة الخالق، كيف الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا. قبول النفوس للباطل. نعم أنه قد يصدق بعض الأحيان ولم يصدق إلا بتلك الكلمة. نعم سؤال الملائكة صفة ركوب بعضهم على بعض أنهم يطيرون طيران، يقول وفيه السرعة والخفة عندهم. يلا إذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب أراد أن يبين أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يملكها أحد من بعده. وقال أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب عبادتهم للأصنام والأوثان ومن ذلك طلب القربة والشفاعة، فإذا قانت هذه الأصنام لا يأذن لها الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، فهذا دليل على بطلان عبادة الأصنام وغيرها، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، ولكن لا يستطيع أن يشفع عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى. وعرفنا الشفاعة، الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وقال وشرعا هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. في جلب نفع مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة، هذا جلب نفع. أو دفع ضر، الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها. نعم تقولنا تنقسم الشفاعة إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، لا إشكال، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي فيها الشرك الأكبر. طيب والشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا تطلب إلا من الله، وكل من طلب هذه الشفاعة المثبتة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. الشفاعة المثبتة تطلب من الله بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، وسوف يأتي معنا الأدلة إن شاء الله تعالى. هذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الخاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، وهي ثلاثة أقسام: شفاعة، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. والشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والموحدين والأفراط أي الأطفال الصغار يشفعون. وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهدين، والشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن أخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الخطاب في هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينذر به، وبه هنا عائد على القرآن. ينذر من؟ قال ينذر الكفار، لأنهم يتعلقوا بما يعبدون من دون الله أن لهم قربة وشفاعة. قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. وهذا فيه أن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، وكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. نعم. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. نعم، لم يستثني شيء، الشفاعة هي حق لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، سوف يأتي معنا في العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى إثبات أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول في هذه الآية إثبات العندية لله، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو حقيقي يليق بجلاله عظمته، ويوصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن المخلوقات تحيط به، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء، ولا شيء يحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وفيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى، لأن ملوك الدنيا يشفع عندهم من يريدون ومن لا يريدون، وهذا دليل على نقص الملك، والله سبحانه وتعالى له الملك التام. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإثبات أن الشفاعة حق لله ولا تكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا فيه أن الملائكة، وكم من ملك يعني كم، هذا يقول على التكثير، أن الملائكة كثير الذين في السماوات، ولم يتحدث عن الملائكة الذين في الأرض. يقول هؤلاء الملائكة وهم وإن كانوا في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا نكرة تعم كل شيء سواء كان قليل أو كثير. فإذا كان الملائكة الذين في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى، لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع، يرضى عن المشفوع له. وهذه الآية جمعت شروط الشفاعة الثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، رضا عن المشفوع له. فإذا كان الملائكة وهم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم لا يملكون شيء قليل ولا كثير من الشفاعة، إذن غيرهم من باب أولى، وهذا فيه دليل على بطلان الشفاعة. نعم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. تقدم معنا أن هذه الآية في سورة سبأ، وبعدها قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال عن هذه الآية الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية هي الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. فالله سبحانه وتعالى أبطل كل ما جاء به الكفار، فهل لهذه الأصنام أو ما يعبد من دون الله ملك مع الله؟ لا. هل هذه الأصنام شاركت الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ لا. هل أعانت الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ قال لا. هل يأذن الله سبحانه وتعالى لها في الشفاعة؟ لا. إذن هذه الأربع أمور هي التي يتعلق بها الكفار في آلهتهم، فقطعها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. ولذلك قلنا قال عنها ابن القيم هي الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشرحها الآن. نعم. قال أبو العباس نفى الله أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية الحران الدمشقي رحمه الله تعالى، وكنية شيخ الإسلام أبو العباس. نعم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ظهير يعني عونا لله. نعم. ولم يبق إلا الشفاعة، لم يبق إلا الشفاعة يعني فيما يتعلق به الكفار في آلهتهم، فأبطلها الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وبغيرها من الآيات. نعم. وهذا الشاهد في الباب. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، ولا أذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأصنام. نعم. ويأذن الله سبحانه وتعالى للموحدين. نعم. كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله سبحانه وتعالى قلنا لا يرضى إلا عن الموحد. فهذه الشفاعة الذي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. لماذا؟ لأن الشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يملكها هو عليه الصلاة والسلام إذن غير من باب أولى حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك. هذا فيه فضل التوحيد، أنه أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله خالصا من قلبه. وهذا فيه دليل أن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يكون مخلص ولا تنفع هذه الشهادة، وهذا فيه أيضا دليل على شروط لا إله إلا الله، أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. فإذا من طلب الشفاعة من غير الله حرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع في الشرك. ومن فضائل التوحيد أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحقيقته، هذا بيان حقيقة الشفاعة. إذا سألك سائل من أسعد الناس بها، تقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سألك سائل ما حقيقة الشفاعة، تقول هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام. نعم. رحمه الله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم. فهذا قال أن الله سبحانه وتعالى أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الشفاعة للملائكة وللموحدين أولا يعني هذا الغرض من الشفاعة، نفع المشفوع والرضا عن الشافع. نعم. ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم. اقرأ الباب فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. عندنا إشكالات نسألكم عنها غدا. الإشكال الأول، كيف تجمع بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ ففي آية الباب نفى الله سبحانه وتعالى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وإنك لتهدي أثبت له الهداية، فكيف نجمع بين الآيتين؟ الثاني، نزلت هذه الآية في أبي طالب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكافر من أحببت؟ هذا الإشكال الثاني. يقول تقدم معنا في الأصول الثلاثة أن التوبة تغلق عن صاحبها إما بطلوع الشمس مغربية أو حضور الوفاة، وفي الحديث هنا قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، هل تنفع التوبة أم لا؟ نأخذ هذه الأمور إن شاء الله غدا. نعم، إذن غدا إن شاء الله نأخذ الإشكالات الواردة في هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت، ونأخذ مسائل الباب السابق إن شاء الله تعالى، وبإذن الله نختم هذا الباب إن شاء الله تعالى. باقي نراجع. طيب، ماذا أخذنا اليوم؟ هاش، نعم، قلنا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، وقل لله الشفاعة جميعا، هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، ومن طلبها من غير الله فهو مشرك شرك أكبر. نعم، أراد أن يثبت أن الشفاعة حق لله، لا يصح أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإن كان الملائكة قال الذين في السماء لا تغني شفاعتهم شيئا إذن غير من باب أولى. نعم، من طلب الشفاعة، أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سألوا أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بالشفاعة، قال من قال لا إله خالصا من قلب، فلا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد، ويحرم الشفاعة للشرك، نسأل الله السلام العافية، وهذا من فضائل التوحيد. نعم، أن الشفاعة أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه تطلب من الله بثلاث شروط. الأول، الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له، جمعت في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لم بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أخذنا أقسام الشفاعة أنه تنقسم إلى مثبتة ومنفية، والمثبتة تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأول الشفاعة العظمى في أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والثانية في فتح أبواب الجنة، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا في أهل الجنة. طيب، والثالثة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة العامة في رفع الدرجات، وفي من دخل النار من الموحدين يخرج منها، وفي من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين. طيب، غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى. الله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم